الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: امرأة تريد السفر بالطائرة مع ابن عمره 5 سنوات، علما أن زوجها سيودعها في المطار ووالدها سوف يستقبلها عند الهبوط، فما الحكم؟ الحمد لله، لا أرى ذلك جائزا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والمحرم المشترط في السفر لا بد وأن يكون ذكرا بالغا، وبناء على كونه على اشتراط الذكورية فلا يجوز أن تكون المرأة محرما للمرأة في السفر، وإنما المرأة تنفي الخلوة في الحضر، وأما السفر فلا تكفي المرأة لكونها محرما لامرأة أخرى. وأما اشتراط كونه بالغا فلأن المقصود بالمحرم أن يكون حافظا لهذه المرأة ومراعيا لأحوالها في سفرها. ومن المعلوم أن الصبي الذي لم يبلغ بعد لا يتأتى منه ذلك، فهذا الصبي الذكر الذي لم يبلغ إلا 5 سنين لا يعتبر هو المحرم الشرعي لك في هذا السفر، ولا يشفع لك أن محرمك سوف يودعك والمحرم الآخر سوف يستقبلك، فإن حقيقة المحرم المشترطة هي الصحبة الكاملة في سفر المرأة، فيجب أن يكون المحرم مصاحبا للمرأة في أول سفرها إلى نهايته. فهذا الصبي الذي لم يبلغ الاحتلام لا يصلح أن يكون محرما للمرأة. فإذا هناك للمحرم 3 شروط لا بد منها: الشرط الأول أن يكون ذكرا، والشرط الثاني أن يكون عاقلا، والشرط الثالث أن يكون بالغا، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. فلا يجوز لك أن تسافري في الطائرة بهذا الصبي الصغير حتى وإن كان المحرم سيودعك والمحرم الآخر سيستقبلك، بل لا بد أن يكون ثمة محرم يصاحبك في هذا السفر من أوله إلى آخره، والله أعلم.